السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا في مقدمة الكلام المرة الماضية أن درس تفسير إنما يراد في نهاية المطاف، يعني بعد أن يعلم المرء التفسير، إنما يراد للتدبر. ولذلك كان هذا الدرس على هذا الحال، إنما هو درس التفسير ليكون طريقا ربانيا، يعني كما ذكر الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الأصل وسكة النبي، كما ذكرنا أن الله تعالى بيّن وظيفة النبي في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعليه فهذا طريق التزكية، أن يتلو الآيات وأن يعلمهم الكتاب والحكمة ليتزكوا، وهي سكة ربانية كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذه الدراسة وذلك التعليم كما ذكر الله تعالى في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه قضيتنا إذن في هذه المعاني. وقد ذكرنا في ما مضى في الدرس الماضي الأول شيئا من هذه المعاني التي نود أن تصل إلى أهل الإيمان كما وصلت في الزمان الأول. أنهم ما كان وراءهم إلا أن يعلموا كتاب الله، يحفظون ويتدبرون ويعملون به ويدعون إليه، يعلمونه ويتعلمونه ويعلمونه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن لا يقف على مجرد القراءة ولا التفسير الذي لا ينبني عليه شيء، وإنما هذا الكتاب كما ذكرنا هو الهدى والرحمة والنور والشفاء والبركة والحياة والروح، وكل شيء هو ذلك الكتاب. فلا حياة لأحد بغيره كما ذكر المولى سبحانه وتعالى كما بينا في هذه الآيات. سيكون ذلك إن شاء الله تعالى هو منهجنا في هذا الحال، وهو كيف نقرأ الآيات وندرسها ونتعلمها، ثم بعد ذلك يعني كيف نعلم معاني وتفسير هذه الآيات ودراسة هذه الآيات، ثم التدبر في هذه الآيات الذي ينبني عليه السير إلى الله تعالى: التذكرة والموعظة والرحمة والروح والتلقي عن الله تعالى، يعني الفهم عن الله تعالى. عندما تقرأ لا شك أن الله عندما يقول لك ألف لام ميم لا شك أن لها معنى عند الله تعالى، حتى لو لم تعلم معناها فإن وراءها شيئا، هذا الشيء ينبغي أن يكون في عقلك وفهمك تستفيد منه شيئا عن الله تعالى لازم، ذلك سنشير إليه. وكان في مخيلة العبد المسكين المتكلم يعني أن نبدأ تفسير بكلام مختصر، يعني كان على بالي أن نبدأ التفسير بمختصر ابن كثير مثلا، على أساس أن العلماء يقولون أن هذا المنهج في التفسير، هذه المدرسة التي سميناها مدرسة المأسور، مأسور يعني تفسير القرآن بالقرآن والسنة وكلام الصحابة والسلف، هذا معناه ببساطة، إنه أفضل التفسير، ولكن فضل الله تعالى في كلامه كبير، وكما ذكر المولى سبحانه وتعالى في كلماته جل وعلا أن البحر لو كان مدادا لها ما وسعها سبعة أبحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أنا مش عارف نمشي على هذا المنهج أو لا، يعني نجعل ربع ساعة المقدمة نقرأ فيها جزء تفسير مختصر، ثم نبدأ في ما نحن فيه من فهم المعاني ومدارسة هذه المعاني، وبعد ذلك التدبر لهذه المعاني والفهم عن الله تعالى فيما يعد جديدا على العالم اليوم، يعني لا يهتم به كثير من الناس، لم نسمع أحد اهتم بهذه القضية على هذا المعنى إلا أنفار معدودين على محيط العالم، ولعل الله تعالى أن يوفق هؤلاء الفقراء المساكين السامع المتكلم إلى هذا الحال، فيكون بذلك قد اختارهم الله تعالى للفهم عنه سبحانه وتعالى، والدعاء أن يكون ذلك. مش عارف إيه رأيكم كده نبدأ على هذا المعنى ولا ندخل على طول بقى في المعاني، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش ما يفهمش، عشان هي صعبة شوية، وكل هي مشكلتي إن أنا يعني فضل الله تعالى أن يتفضل على العبد المسكين بتقريب هذه المعاني للأفهام، بتقريب هذه المعاني. وإذا كنا سنعتمد تفسيرا عشان الناس سألوني كثير، فهو تفسير المأسور ده هيبة مختصر الإمام ابن كثير، وهناك مختصران في هذه السكة في هذا التفسير، مختصر شيخ أحمد شاكر علامة أحمد شاكر محدث، وهو اختصار واسع، يعني ما أعرفش كلمة واسع تيجي مع اختصار ولا لا، بس اختصار واسع شوية. واختصار الشيخ محمد نسيب الرفاعي هذا أيضا قديم، ولكن هو اختصار بقى. كان الرأي الذي نتشاور فيه أن نقرأ اختصار محمد نسيب الرفاعي هذا سريعا ونبدأ فيما نحن فيه، إلا إذا شاء الموجودون أن نبدأ مباشرة، وعلى الله سبحانه وتعالى قصد السبيل. المرة الماضية قد بدأنا كما تسمعون بعد أن تكلمنا في المقدمة التي ذكرناها والتي ينبغي لمن لم يسمعها أن يسمعها مرة أخرى، بدأنا الكلام في الاختصار بحيث أنها نختصر هذه الآيات معانيها سريعا، بحيث يكون لكل أحد اختصار لمعنى هذه الآيات، ثم بعد ذلك نفهم بقى التوسع في المعاني. وأنا كما ذكرت يعني أنا لو قضيت أياما طويلة في أن نشرح آيتين ثلاثة ربع حزب جزء ويفهم الناس شيئا من هذا القرآن وتدبره، بحيث بعد ذلك يكون كالهادي لهم في دخولهم إلى كلام الله تعالى وتفهمه، لا يهمني ذلك، أبقى مقتا طويلا في ذلك إذا كان هذا مناسبا للسامعين. نرجع إلى المختصر ولا نبدأ؟ هو ميزة الرجوع إلى المختصر أن أنت لما تسمع بقى الكلام الجديد في تفسير القرآن هتقول لا ما ينفعش المختصر لوحده، يبقى لازم نفهم، لازم يتوسع مدارك المرء في فهم كلام الله ومحبته وبلاغته وعلوه وإحاطته وإعجازه، ثم بعد ذلك فهمه وتدبره. هذه مش التفاهم والتدبر دي قضية طويلة، وميزتها وانا ببساطة نقرأ اختصار ابن كثير وقضي الأمر كما هو الحال الماشي في أهل العلم من يوم أن جاء ابن كثير وابن جرير. وهذا لن وسيكون سريعا وضع الفقه على الآيات وموضع فهم الآيات وترتيب الكلمات وترتيب الجمل وعلاقة الجمل بعضها وعلاقة الآيات ببعضها وعلاقة السور بالله. هذه قضية التي تجعل المرء هذه قضية بسموها قضية الإعجاز القرآني اللي إزاي العرب سمعوها كده من أول ما سمع الآية قال آمنت بالله بس يسجد مباشرة. نريد أن نفتتح هذه الدروس بهذه المعاني يعني نختصر ابن كثير كما ذكرنا هذا الاختصار اختصار شديد يعني ليس ونقرأ هذا الاختصار ثم نبدأ في التوسع في هذه المعاني مثلا في سورة الفاتحة ونأخذها كنموذج لهذا الحال. وإن كنت أنبه أيضا أن الفاتحة نموذجا أن الفاتحة كنموذج طويلة جدا مش السبعات يعني أطول سورة ممكن تأخذ فيها تفسير. فهذا لا كما أذكره لا يضيرني أنا شخصيا في هذا الحال أن نفهم كلام الله تعالى. وهذه الحالة الأولى التي كان عليها الصحابة أنهم كانوا خمس آيات يعرفون خمس آيات عملون بها وهم يفهمون عن الله تعالى سليقتهم والطبيعة العربية تساعدهم ويفهمون عن الله تعالى. يبقى لما كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني عارف يعني إيه. هنا بنقرأها مش عارفين يعني إيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم مش عارفين يعني إيه. أقصى حاجة التفسير يقول لك إيه يعني بسم الله أبتدئ أو أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله وبسم الله ابتدائي بس. والباء الملصقة مثلا المهم مش كده صح. طيب أنا نعود إلى هذا الحال نقرأ كده سريعا ربع ساعة مختصر التفسير عشان الإخوة بتوع الإنجاز وبعدين الإخوة بتوع الفهم يعودوا معي شوية بقية الدرس مش كده مش هيعودوا معي لغاية الصبح والله الحمد والمن. نستكمل ما ابتدأناه في المختصر ربع ساعة فقط إن شاء الله بحيث أنه أنت في نهاية الشهر تكون قد حصلت تفسيرا كثيرا في عقلك وفهمك لكلام الله تعالى وبعد ذلك حصلت أمامه شيئا من الفهم والتدبر وفهم الكلمات وارتباط الآيات وكل هذه المعاني التي هي تقول كل كلمة في القرآن الكريم لا معنى. وعشان تحط كلمة مكان كلمة ما تعرفش كلمة بس واحد حنبين هذه إن شاء الله الأمور. نكمل الكلام الذي استفتحناه بالمرة الماضية في الاختصار وأمرنا إلى الله تعالى. وقفنا المرة الماضية على فضل الفتح اسمه فضل الفتحة وشوف بقى إيه عشان الناس اللي بتفهم تحاول توازن بين هذا الكلام الذي هو تفسير السلف أو التفسير بالمأثور وبين نوضح إن شاء الله تعالى من تفسير كلام الله تعالى. فضلها روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجبه التفت ثم لم يجبه ثم قال يا أبي فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال ولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود ولا آخر مرة لا أعود بلى يعني نعم أقرأ ذلك في كلام الله تعالى ولا أعود إليها أبدا ما أن تقول أبي حتى أخرج من الصلاة إليك صلى الله عليه وسلم. واضح أنه كان يصلي السنة كما تسمعون. أتحب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي، أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. تركه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو ألا أخرج من باب المسجد حتى أعلمك إياها. فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ، يعني أن يبلغ الباب قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن، فاتحة يعني كما سنعرف من أسمائها، أو ذكرنا هذه الأسماء المرة الماضية من أسمائها. قال: والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. وروى الترمذي فذكره، وعنده عند الترمذي: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث في فضلها. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي، كذلك كما ذكرنا عن أبي رحمه رضي الله عنهما، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه أيضا حتى صليت. قال: فأتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق. ماشي كده. حديث آخر ليقرأ باب ابن كثير الأصل، يجد فيه حديث كثيرة جدا، هنا مختصر إلى الغاية كما ذكرنا، وستجد ما الاختصار في هذه الآيات. ومن أراد شيئا من التوسع إلى اختصار كما ذكرنا الشيخ أحمد شاكر، متوسع أحسن من هذا الاختصار. إنما نقول ذلك عشان الإخوة العزيزين ينجزوا شيئا من معرفة تفسير كلام الله تعالى. يقول حديث آخر: وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه بالسند عن ابن عباس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوق رأسه، أو فوقه يعني فوق رأسه سمع نقيضا، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منه إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. حديث آخر: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. في رواية خداج ثلاثا غير تمام يعني. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، حتى لو كنت خلف الإمام وهو يقرأ، اقرأ الفاتحة لازم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وعبدي، بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، أو قال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي. نستكمل بقية ربع ساعة التي ذكرنا. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة فيه ثلاثة أقوال: تجب القراءة أي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، العموم، الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذا ما ذهب عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أو خداج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة لا في الجهرية ولا في السرية، لما رواه أحمد في مسنده أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد ضعفه أهل العلم. وهذا قريب من مذهب الحنفية، لا يجيبون قراءة الفاتحة في الصلاة، ويقولون هذا حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن. والثالث أنه أي الفاتحة تجب القراءة على المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت، وذكر بقية الحديث. وهذا الحديث كما تسمعون والمذهب الأول الصحيح ولا كلام، أنه لابد على المأموم الإمام المنفرد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة فريضة كانت أو نفل. تفسير الاستعاذة، تفسير الإيه؟ الاستعاذة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. مشركون أي بربهم. قال الطائفة من القراء وغيره من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، هذه عشان المواد يسمعها يعني في تفسير الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال بعض أهل العلم إنه يستعيذ بالله تعالى من الشيطان بعد أن يفتتح القراءة، بعد أن يقرأ يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية الكريمة هذه، وذلك لدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة. استغرب ذلك أبو بكر بن العربي المالكي وقال كيف ذلك، وإنما هي مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني يدخلوا الصلاة وعن يتوضوا ولا يتوضوا يدخلوا الصلاة، فهذا معناها قريب من هذا المعنى. وقيل قول آخر إن الاستعاذة تكون أول القراءة وبعدها. والمشهور الذي عليه جمهور أهل العلم إنما الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع الوسوسة عنها، ومعنى الآية كما ذكرنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى أي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، يعني يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا في استفتاح الصلاة. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نفخه اللي هو الكبر، ونفسه اللي هو الشعر، وهمزه اللي هو الخنق، أن يخنق المؤمن، يعني يجي له خنقة أو صعقة أو شيء أو صرعة، يعني في الصرع اللي بيجي اسمه إيه؟ اسمه همزه. يعني لما واحد بيصرع من الشيطان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، يعني مما يكون سببا في هذا الصرع. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان بن علي إلى آخره. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. واسم هذا الكلام الذي يقوله المشايخ في اختصارهم لهذا الحال. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه المرء من اللغو والرفث، وتطيب له، تطيب للفم يعني، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعاذة بالله تعالى، واعتراف له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ولا يقبل مصانعة. يعني الله تعالى يقول: شياطين الإنس والجن. شيطان الإنس كما يقولون في التفسير، يعني إذا صانعته بشيء ذهب عنك، تقول له: خد فلوس، خد حاجة، يمشي. أما شيطان الجن فلا تنفع معه المصانعة ولا المداهنة ولا أن تصرفه بشيء مما يصرف به شيطان الإنس، بل حينئذ لا يقدر على صرفه إلا الله تعالى. لذلك يقول: ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من الإنسان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالله تعالى الذي يرى، الذي يرى الشياطين. فاستعاذ المرء الذي لا يرى الشيطان بالله الذي يرى الشيطان. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان يعني أعوذ، يعني أعتصم، يعني أستجير بالله، أستجير بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحسني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى الاستعاذة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحب. والشيطان مشتق من شطن، هذا على الأولى في كلام أهل اللغة، من شطن، شطن يعني بعد، وشيطان يعني بعيد بطبعه عن كل خير، وبعيد بطبعه وبفسقه عن كل معروف. والرجيم هذا ما نشطنا والشيطان، والرجيم أي المرجوم يعني المطرود من رحمة الله تعالى، كذلك والمطرود من كل خير من الله تعالى. ماشي كده، بدل المختصر السريع الذي قرأناه نجي بقى للمختصر البطيء جدا، أو بمعنى أدق للوقوف شيئا ما على هذه المعاني. الله تعالى يعين على أن نختصر اختصارا يوفي بالغرض ويوصل الفهم إلى السامعين. الله تعالى المستعان على ذلك سبحانه وتعالى. أمرنا إلى الله تعالى. وأنا أختصر كلام كتير بقى للناس بقى بتوع العلم والتدقيق وكده، لو حيقعد يقرأ الكتاب يبقى ربنا يكرمه، يعني يقرأ كده 40-50-60 صفحة 100 صفحة يبدأ يلاقي كلام ربنا ليه معنى. بس المشكلة أن الكتاب هذا من أصعب الكتب إن لم يكن أصعبها. سورة الفاتحة، هذه أول كلمة. أول شيخ بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. من السور ذات الأسماء الكثيرة، يعني من السور التي لها أسماء كثيرة. معظم أسماء من معظم سور القرآن يعني أكثر شيء يمكن لأن يكون لها اسمان ثلاثة. يعني ناس كثيرة كانوا يسألوني ما هي سورة بني إسرائيل مثلا، ما هي سورة مكة، أو ما هي سورة المؤمن. اللي سورة المؤمن اللي هي إيه؟ غافر. وسورة يقول لي سورة مكة اللي هي إيه؟ اللي هي لا أقسم بهذا البلد. سورة بني إسرائيل هي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كثيرة يقول لي إيه هي سورة بني النضير دي؟ يقول له سورة بني النضير اللي هي إيه؟ سورة الحاشر. يعني كلام كده إيه جميل، يعني لما الناس يقرأوا يقول لي طب إيه سورة الملائكة؟ يقول له إيه سورة فاطر، جعل الملائكة إلى آخر الآية. ماشي. ونبقى نقول بقى على الأسماء التي تأتي. سورة الفاتحة من إيه يقول من السور ذات الأسماء الكثيرة. يقول أنهاها صاحب الإتقان، صاحب الإتقان ده السيوطي، لكتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن. ماشي. ذاكر بقى كلام جميل كتير في علوم القرآن اللي عايز يقرأ فيه. كنا بدأنا شيئا ما في علوم القرآن يوما ما ووقفنا إلى نيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف ولم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا فاتحة الكتاب والسبع المثاني وأم القرآن أو أم الكتاب. فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلاث. هذا أول كلام بقى نبدأ فيه. ماشي. أما تسميتها فاتحة الكتاب، واحد بيقول لي طب اسمها فاتحة الكتاب ليه بقى؟ الأسئلة بقى بتاعت إخواننا ساعات يقول لي طب هي دي جت كده ليه؟ طب هي كده. اسمع بقى هذه المعاني معايا. ثبت في السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة، فاتحة يعني إيه؟ والفاتح يعني إيه؟ زي ما أذكر الشيخ فاتحة مشتقة من الفتح، والفتح يعني إيه؟ يعني حاجز عن مكان مقصود دخوله. يبقى أنت عايز تدخل مكان وفي حاجز، بتقول إيه أنا أفتح هذا الحاجز، يبقى إيه الفتح ده سمينا الفاتحة. يبقى كأننا هنفتح الحاجز ده وندخل على إيه؟ القرآن الكريم. يبقى ده معنى كلمة الفاتحة هنا في هذا المعنى. يقول يبقى الكلام قريب ولا مش مفهوم؟ يبقى من الفتح. الفتح هو ايه؟ إزالة حاجز عن مكان يريد ولوجه. ولوجه يعني يريد ولوجه يعني دخوله. الولوج يعني الدخول. فصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا. ومعناها ايه تاني؟ يعني يزيل حاجزا ليه؟ عشان يدخل ايه؟ قال ليدخل اول الداخلي. يبقى اول من هي هيستفتح للدخول هو، فيكون هذا المعنى. يبقى لان الفاتح للباب هو اول من يدخل. ماشي كده. نكمل الكلام ومش هقعد اكتر عليكم عشان مش هتفهموا الكلام ده. أقوله لكم وتاخدوا بالكم وتشوفوا المعاني. هي فقيل الفاتحة في الأصل مصدر بمعنى الفتح. طب إزاي في القرآن؟ فيها شبه في القرآن؟ قال نعم. كالإيه؟ قال كالباقية. فهل ترى لهم من باقية؟ وكما قال أهلكوا بالطاغية. يبقى دي زي الإيه؟ زي الفاتحة هي. يبقى مصدر بمعنى الفتح، كالكاذبة بمعنى الكذب، والبقية بمعنى البقاء. وفي قوله فأهلكوا بالطاغية أي بطغيانه، بمعنى طغيان. معايا ولا هننام؟ معايا. والخاطئة بمعنى إيه؟ الخطأ. والحاقة بمعنى الحق. وإنما سمي أول الشيء بالفاتحة إما تسمية للمفعول بالمصدر الآتي على وزن فاعله، لأن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفعل ففيه يظهر مبدأ المصدر يا خلاص. وإما على اعتبار الفاتحة اسم فاعل ثم جعلت اسما لأول شيء. خذ هذه. يبقى إيه؟ على أنها اسم فاعل، وهذا الاسم الفاعل جعلت اسما لأول كما يقول الشيخ لأول الشيء، أول الشيء نسميه ذهب اسم معنى اسم فاعل. ماشي كده، عدينا ده كله. خد بقى معايا كده، ومعنى فتحها دي اللي احنا بقى ندخل عليها. يعني ايه فتحها؟ يعني ايه بقى اللي هي الفاتحة اللي احنا قلناها بمعنى الفتح، فتحها بمعنى الفتح خلاص. ومعنى فتحها الكتاب، يعني ايه بقى ان هي مش احنا قلنا فاتحة الكتاب؟ يعني ايه فاتحة الكتاب؟ يعني دي بتفتح الكتاب مش كده؟ فتحها بمعنى الفتح. طب ايه بقى الفتح؟ الفتح يعني انها جعلت اول القرآن لمن يريد ان يقرأ القرآن من اوله، فتكون فاتحة لهذا القرآن من اوله بترتيب السور الترتيب النبوي. ماشية دي؟ ماشية؟ مش ماشية. يبقى معنى ايه فتحها الكتاب؟ معنى انها فاتحة الكتاب، أنها جعلت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ القرآن من أوله فتكون فاتحة له. يعني أول ما يجي يقرأ القرآن من أوله يفتتح بإيه؟ قال بالفاتحة، عشان يبدأ على بقية القرآن. عدنا هذه، تبقى فاتحة الكتاب عشان هي اللي بيفتتح بها كلام ربنا قراءة وكتابة. ودخلنا بعد كده أنها تستفتح بها كلام الله تعالى من أوله إلى آخره، يعني المقدمة التي تستفتح بها كلام الله. هتفهم بقى معنى الجاية هو معاني الحلوة بقى زي ما هنقول. اسمع يا سيد، أما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبت ذلك في السنة، من ذلك ما صح في البخاري في كتاب الطب أن أبا سعيد الخدري رقى ملدوغا فجعل يقرأ عليه بأم القرآن. وفيه قصة، أحد يعرف القصة بتاعت اللديغ دي؟ قصة السليم، أنهم كانوا في غزاة وصادفوا يعني طلبوا الضيافة من قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوهم فقالوا سيدنا لدغ هل عندكم من يرقى يعمل أي حاجة؟ فذهب أبو سعيد فقرأ عليه الفاتحة فشفي، قام كأنه ليس به شيء. الذكر، اسمع بقى الكلام. وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوها ثلاثة. يبقى فاتحة دي أم القرآن لها إيه؟ ثلاث وجوه. أحدها أنها مبدأه ومفتتحه، فكأنها أصله ومنشأ، يعني أن افتتاحه الذي هو وجود أول أجزاء القرآن ظهر فيها، فكأنها أصله ومنشأ، فيكون كما يقول أم القرآن تشبيها بالأم التي هي منشأ الولد لمشابهتها بالمنشأ من حيث ابتداء ظهور الولد ووجوده. هذه الأولى. الوجه الثاني أنها تشتمل، احفظ بقى الكلام ده عشان لما ندخل في التفسير إن شاء الله وندخل في التدبر. يقول الثاني أنها تشتمل على محتوى في محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن. ده أم القرآن دي قالوا لأنها تشتمل على مقاصد القرآن كله. ماشي، اسمع بقى. وهي ثلاثة أنواع، يعني مقاصد القرآن ثلاثة أنواع. اللي ما بيكتبوش بقى واللي بيتفرجوا عليا إخواننا، ما ظنش في حد بيحفظ، يعني كان زمانه جوا أيام الصحابة والتابعين بس. يقول بقى أهو، وهو ثلاثة أنواع: الثناء على الله تعالى ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء، وذلك من قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في هذه المعاني التي ذكرنا. الثناء على الله تعالى بوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص وإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء، يا الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. وبعدين قال ولاشتمالها على الأوامر والنواهي من قوله إياك نعبد، وعلى الوعد والوعيد من قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله، وغيرها غير هذه المعاني إنما هي تكملة لها لهذه المقاصد، لأن القصد اسمع بقى الكلام ده عشان تفهم في جمال القرآن واحدة واحدة كده وإحنا ماشيين إن شاء الله. لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية، وهي مقاصده الأصلية يعني صلاح الدارين، صلاح الدنيا والآخرة، وذلك يحصل بالأوامر والنواهي، ليس كذلك؟ ولما توقفت الأوامر والنواهي على معرفة الآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، لزم تحقيق معنى الصفات التي يلزم منها ذلك. ولما توقف تمام الامتثال، يبقى عشان تقول الأوامر والنواهي تعرف مين اللي بيأمر وينهى، وله حق الأمر والنهي. طيب وعشان تمتثل هذه الأوامر والنواهي تمام الامتثال كما يقول الشيخ أهو، يبقى لا بد من الخوف والرجاء، من العقاب والرجاء في الثواب، وذلك لزم هنا تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع جميعا، فإن قوله الحمد لله إلى قوله يوم الدين حمد وثناء، وقوله إياك نعبد إلى قوله المستقيم من نوع الأوامر والنواهي، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره من نوع الوعد والوعيد. بعد عندك هو معرفة الرب والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وعشان تقول هذا الكلام يبقى كله مترتب على هذه المعاني بهذه الطريقة التي لا يستطيعها أحد أن يرتب هذا الترتيب. ثم زاد عليها التكملات التي نتكلم عليها، وهي مع أن ذكر المغضوب عليه والضالين يشير إلى نوع من قصص القرآن في الكلام على اليهود والنصارى ومن سبق قبل الإسلام. وقد يؤيد هذا الوجه الذي نحن فيه الوجه الثاني بما ورد في الصحيح من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن ليه؟ عشان فيها إيه؟ معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى، بعد ذلك الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصص القرآني، فكأنها ثلث هذا القرآن فعلا لاشتمالها على ثلث هذه المعاني من معاني الدين، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده. الوجه الثالث، احنا قلنا ليه الفاتحة فيها كم وجه؟ ثلاثة. معنى أم الكتاب أنها أي أم الكتاب تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن. يبقى احنا قلنا الوجه الثاني أن محتويات هذه الآيات تشتمل على مقاصد القرآن، ومقاصد القرآن كما ذكرنا الثناء على الله سبحانه وتعالى وتنزيهه والأوامر والنواهي والوعد والوعيد. طيب الوجه الثالث إيه؟ بقول لا، معانيها بقى، معاني هذه الآيات السبع تشتمل على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية. يبقى احنا الدنيا كلها بتنبني على الإيه؟ على العلم والعمل، يعني المعاني النظرية التوحيد وكما سنذكر وغيره، والمعاني العملية العبادة والاستعانة وما يتفرع عليه. اسمع هذا الكلام، احفظ بقى المعاني اللي احنا عاملين نقول فيها دي عشان تعرف ايه هو القرآن الكريم ومدخله، عشان تتبسط بعد كده لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى بكلامه العالي الحكيم. فإن معاني القرآن الكريم، اسمع، إما تقصد فإن معاني القرآن إما علوم تقصد معرفتها، وإما أحكام يقصد العمل منها. ماشي كده؟ إما إيه؟ علوم معرفتها مقصودة، أو أحكام المقصود منها العمل. يبقى علوم يقصد معرفتها، تعرفها، تعرف هذه العلوم، أو أحكام تعرف العمل بها. طب إيه هي العلوم وهي الأحكام بقى التي يقصد بها العمل؟ ما هي العلوم التي يقصد معرفتها، وما هي العلوم الأحكام التي يقصد بها العمل؟ قال العلوم التي يقصد معرفتها التوحيد والصفات الرب والنبوات والمواعظ والأمثال والحكم والقصص، كل ذلك في القرآن أو لا؟ وأما الأحكام التي يقصد العمل بها، إما عمل الجوارح اللي هو إيه بقى؟ وهو العبادات والمعاملات، صحيح؟ وإما عمل القلوب وهو تهذيب الأخلاق والآداب، والآداب التي هي آداب الشريعة يعني. وكلها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. وأنا إن شاء الله أشرح دي كده بعدين سريعة كده عشان الناس تفهم. فالحمد لله أول كلمة هي في الفاتحة، اسمع بقى هذه المعاني. إحنا قلنا الفاتحة معانيها تحتوي على معاني إيه؟ على معاني القرآن كله. معاني القرآن كله إما معاني علمية يطلب معرفتها، وإما أحكام يطلب أو يقصد التعبد بها، مش كده؟ التي يطلب معرفتها التوحيد ومعرفة صفات الرب والنبوات والمواعظ والأمثال والحكم والقصص إلى كل ذلك، مما يكون كله موصل إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته. والأحكام كما ذكرنا إما عمل الجوارح وهي العبادات والمعاملات، وإما عمل القلب وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة، ماشي كده؟ طيب اسمع بقى. فالحمد لله يشمل صفات الكمال التي استحق المولى سبحانه وتعالى لأجلها، احفظ بقى الكلمات البسيطة دي، لأجلها حصر الحمد له تعالى في هذه الجملة. لما قال الحمد لله في اللغة العربية العرب أول ما سمعوها قولوا الحمد لله يعني إيه؟ ما تيجي تسمعها أنت دلوقتي ما تعرفش القصد اللي العرب سمعوا بيها. الحمد لله ده بيسموه اختصاص، واخد بالك؟ يعني اختصاص جنس الحمد بالله تعالى. يعني إيه؟ يعني الحمد كله مختص بمن؟ بالله تعالى. هذا معناه. يبقى ده اختصاص جنس الحمد بالمولى جل وعلا. هتسمع بعد إيه يقول لك الحمد كله، لك الملك كله، هتسمع هذه الأحاديث إن شاء الله. يبقى يقول بقى هو، يبقى أول حاجة فالحمد لله يشمل سائر صفات الكمال التي استحق الله جل وعلا لأجلها حصر الحمد له تعالى فيها، على ما يدل عليه الاختصاص في جملة الحمد واستحقاقه سبحانه وتعالى لذلك الاختصاص كما سيأتي أما نبين بقى هذه المعاني. طيب وبعدين قال ورب العالمين يشمل سائر صفات الأفعال. عارفين هذه بقى صفات الأفعال اللي هي إيه؟ الخلق والرزق والوهب، كل ده من صفات الأفعال المتعلقة بالله تعالى، إنه يرزق وإنه يعذب وإنه يحيي وإنه يميت وإنه يخلق وإنه يدبر، كلها من صفات الأفعال. غير بقى صفات الذات، صفات الذات السمع والبصر والكلام وغيره مما ذكرنا من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، مش كده؟ يقول بقى يبقى عرفنا الحمد يستحق إيه؟ أنه يشمل صفات الكمال كلها، يشمل صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى. طيب ورب العالمين قال يشمل سائر صفات الأفعال والتكوين عند من أثبتها، والرحمن الرحيم يشمل أصول التشريع الراجعة للرحمة بالمكلفين. قال الرحمن الرحيم لما قال لهم كده قال لهم من رحمته سبحانه وتعالى شرع لهم تكاليف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. وملك يوم الدين يشمل أحوال القيامة، وإياك نعبد يجمع معنا الديانة والشريعة، وإياك نستعين يجمع معنا الإخلاص لله في الأعمال. قال عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه إنه كتاب اسمه حل الرموز ومفاتيح الكنوز، يقول اسمع هذا الكلام: الطريقة إلى الله لها ظاهر، طريقة إلى الله السير إلى الله له إيه؟ ظاهر. إيه هو الظاهر؟ عمل البدن الذي يأتي، أقول ده بيصلي يعني راجل بتاع ربنا ماشي في سكة ربنا في الظاهر. وباطن، الباطن هو عمل القلب، الخوف والرجاء والمحبة والمعرفة واليقين والرضا والإنابة والتوكل والصبر والذكر والإخلاص والصدق، كل المعاني الجميلة التي نتطلع إلى شيء منها. لذلك يقول عمل باطل. فظاهرها لأن ابن سمين يقول ظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة، يبقى ده المعنى الحقيقي لهذه الأعمال في الظاهر. يقول والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية لله تعالى على الوجه المراد من المكلف، أنه في ظاهره وباطنه لله تعالى، أن باطنه كما ذكرنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد ألا وهي القلب، ماشي. ويجمع الشريعة، اسمع بقى كلام الجميل بتاع العز، ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله إياك نعبد وإياك نستعين. شفت بقى الفتحة بتشتمل على إيه؟ يبقى عمالين نقرأ الفتحة، طبعا ما حدش على باله هذه المعاني لا شك، يعني نفهم إن شاء الله. لذلك يقول فإياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة، انتهى. أستكمل كلام الشيخ، يقول واهدنا الصراط المستقيم. شوف بقى يشمل إيه؟ يشمل الأحوال الإنسانية وأحكامها كلها من عبادات ومعاملات وآداب. مش لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يشمل كل هداية، يشمل كل هداية تهتدي بها إلى الله تعالى في عبادة في عمل في معاملة في آداب في الظاهر في الباطن أو لا؟ ولا أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم على إيه طيب؟ صح ولا غلط؟ كما سنذكر معاني الهداية أيضا إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نتكلم على التدبر بفضل الله تعالى. وصراط الذين أنعمت عليهم يشير إلى أحوال الأمم والأفراد الماضية الفاضلة. يبقى أنت بتشير لما بتقول صراط الذين أنعمت عليهم يعني من مضوا من هذه الأمم الفاضلة التي سبقتك، مش كده؟ ولا لا؟ يعني لما قالها النبي كان يدعو بأن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم. وإلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشمل سائر قصص الأمم الضالة، ويشير إلى تفاصيل ضلالاتهم المحكية عنهم في القرآن. ننتهي إلى هذا المعنى بقى، وهو فلا جرم يحصل من معاني الفاتحة التي ذكرنا تصريحا وتضمنا علم إجمالي بما حواه القرآن من أغراض. صح هذا كله؟ لا. معرفة الرب والحمد والرحمة والشريعة والأداب ويوم الدين والحساب والأمم الماضية والهداية والاستعانة والإخلاص والتعبد، كل ذلك. وذلك يدعو بعد ما تقرأ بقى الفتحة كده تقول له ياه كل المعاني دي فيها، وهي اللي تشمل معاني القرآن كله. يدعو بقى القارئ حينئذ إلى تطلب التفصيل، عايز بقى طب تفصيل الكلام ده في القرآن بقى، يقول له طب التفصيل بقى، عايزين التفصيل بقى زي ما بتقول. يقول يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية، على حسب ما يتمكن وعلى حسب القابلية التي عنده لأن يتلقى عن الله تعالى معرفة شيء من هذه المعاني الجميلة. ولأجل هذا هذه المعاني فرضت قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حرصا على التذكر لما في مطاويها، يعني لما في أجزائها من معاني التي ذكرنا. طيب ده كان الوجه الايه؟ نستعيد ده الوجه الايه الثاني في تسمية الفاتحة بايه؟ بأم القرآن. احنا درس التفسير ده هيبقى درس مدرس عشان ان شاء الله الناس تبقى فاهمه، يعني هنبقى ناخد وندي مع بعض عشان الناس تفهم واشتغل كده تجتهد مع الله، يقوم ربنا ينور بصيرتها وتبدا تفهم المعاني ونتدارسها مع بعض ان شاء الله تعالى، كما قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني هيبقى درس ان شاء الله على غير النمط العادي. يعني الوجه الثالث، وأما تسميتها بسبع المثاني بقى هو ده الوجه الثالث. عندنا كم وجه؟ ثلاثة. فهي أيضا تسمية ثبتت بالسنة الصحيحة، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ذكرنا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أن رسول الله قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى هي إيه؟ سبع المثاني. ويبقى أنت عايز تعرف يعني إيه مثاني؟ مش كده؟ ويقول ووجه تسميتها بذلك أنها سبع آيات الأول. سبع آيات هذا باتفاق القرآن متأسف باتفاق القراء والمفسرين. ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري فقال هي ثماني آيات، الفاتحة آية والآخر آية، هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم آية، وهي آية في عند أولئك الذين لا يدخلون البسملة في الفاتحة الملكية وغيرهم والحنفية كذلك. لا يهمنا هذا الكلام. يقول وأما وصفها بالمثاني فهو مفاعل، مثاني يعني مفاعل على وزن مفاعل، جمع مثنى مش مثنى بالضم الأول بضم الميم وتشديد النون، أو مثنى مخفف ماشي كده، أو مثنى بفتح الميم مخفف مثني كمعنى مخفف معني، ويجوز تأنيس الجميع ماشي كده. الاسم عرفنا ان ايه مثاني على وزن ايه مفاعل، اما مثنى مثنى يعني مشدده او مثنى، واما مثنى كما يقول الشيخ هنا بفتح الميم، يبقى مثنى مخففها مثنى أو مثنى بفتح الميم كما ذكرنا، ويبقى ذكرنا شبيهها. طب وجه الوصف بأن تلك الآيات تثنى، تبقى يقول بقى ووجه الوصف به يعني وصف الآيات بأنها مثاني، ليه بقى سماها مثاني؟ قال أن تلك الآيات تثنى في كل ركعة، يعني كذا في الكشاف قيل وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه، وهو مستقيم معنى مستقيم كويس، يعني لأن معناها مثاني تسنى في كل ركعة أنها تضم إليها السورة في كل ركعة، يبقى ده معنى تسنى. يبقى زي ما بتقول لي إيه أنت صليت الوتر صليت الشافع شافع، يعني إيه يعني صلى ركعة وشفعها بركعة بقى ركعتين ثناها بقى، يبقى دي يعني ده المعنى الذي يذكره هنا. فيقول لأن معناها أنها تضم إليها سورة في كل ركعة، ولعل التسمية بذلك. طب كانت في كل ركعة تسنى إليها سورة؟ قال له أيوة، بس إمتى الكلام ده؟ قال لما فرضت الصلاة ركعتان فقط، لأنها لا تسنى في الثالثة والرابعة كما يقول هو. لعل التسمية بذلك كانت في أول فرض الصلاة، فإن الصلوات فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر يعني ركعتين، وأطيلت صلاة الحضر كذا ثبت في حديث عائشة في الصحيح، وقيل العكس بهذا المعنى الأول، وقيل لأنها تثنى في الصلاة أي تكرر بمثاني، يعني إيه قالوا يعني كل ركعة بتقرأ فيها الفاتحة، ويبدأ اسم معناه تثنية، لأن معنى التثنية عند العرب التكرير على ما شاع عندهم من استعمال المثنى في مطلق المكرر، كما قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، كرتين يعني بص وبص تاني، لا مقصده ارجع البصر يعني اقعد بص وبص وبص لغاية لما تتأمل، كما تقول لبيك اللهم لبيك، هذه اثنين هم، انما هي لبيك اللهم لبيك يعني ايه؟ يعني ألبي تلبية بعد تلبية بعد تلبية بعد تلبية، يعني هذا معناه لبيك وسعديك، يبقى ده يقولون فيها لبيك، يبقى ده معناها ان هذا اللفظ المثنى يستخدم للتكرير، ويبقى معنى مثنى في الصلاة ان الفاتحة تكرر في الصلاة كل ركعة. اسمها بقى جزئية جديد في الكلام، وهذه السورة أي سورة الفاتحة وضعت في أول السور لأنها تنزل منها، أي تنزل من هذه السور من القرآن الكريم منزلة الديباجة اللي هي ديباجة الخطبة أو ديباجة الكتاب اللي هي المقدمة، يعني المقدمة الخطيب الماهر أو الكاتب الماهر أو غيره يكتب مقدمة مختصرة جدا، وهذه المقدمة المختصرة تحتوي كل معاني الرسالة التي يكتبها. لذلك أو الديباجة بيسموها الديباجة، تبص تلاقي أي حد بيكتب ديباجة كده في الأول، حتى اللي بيعوزوا يكتبوا مثلا اللي بيسموه إيه كنترولات اسمه إيه العقد، العقد العادي ده تبص تلاقي كاتب إيه المقدمة دي كأنها ديباجة، كل شيء من هذه المعاني تلاقيها ديباجة مختصرة وتحوي. يقول الشيخ وهذه السورة وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفا، وذلك أن شأن الديباجة براعة الاستهلال، يعني الاستهلال البارع اللي تفهم من الديباجة القصة اللي جاية كلها إيه في الخطبة مثلا، ده بيسموه اللي بيخلي السامع أول ما يسمع كلمتين في الأول ينتبه ويقول في جاي كلام كويس ويسمع بقى ويأخذ الكلام ويشده إلى ما يتأتى من معاني. لذلك قوله وهي مكية باتفاق الجمهور، وقيل إنها أول سورة نزلت وليس صحيحا، فقد صح باتفاق العلماء أن أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم المدثر نون على اختلاف والمزمل، ثم نزلت الفاتحة بعدهم. بيقول طيب مسألة هو بدأها بالشيخ يقول إيه ولا يناكد ذلك، يعني ما ينكدش علينا في هذا المعنى، ولا يناقض ذلك نزولها بعد سور أخرى لمصلحة اقتضت سبقها. يبقى هي إيه شوية سور نزلوا بعدين سور نزل، طب لما هي فتحت الكتاب كان يبقى المعنى أنها أول ما نزل، قال له لا ما ينكدش علينا هذا المعنى. ليه؟ لأنها نزلت متأخرة لمصلحة أن يكون قد نزل من القرآن ما يسمى كتابا تكون هي مقدمته بعد ذلك. واضح هذه؟ وأغراضها قد علمت من بيان وجه تسميتها أم القرآن. ترتيبنا في الكلام في المنهج بتاعنا ده إن احنا أول ما نفتح السورة نقول إيه أغراض بقى السورة إيه من أولها إلى آخرها مجملة، ثم نبدأ في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هذا كذلك معنى من معاني الجميلة في أجاز القرآن الكريم، وهي كما ذكرنا 7 آيات باتفاق القراء والمفسرين، ولم يشذ إلا الحسن البصري وقال هي 8، ونسب العمر بن علي الجحفي أنه قال هي 6، ونسب إلى بعضهم أنها 9. كل ذلك لا يهمنا، وما يهمنا حديث الصحيحين في أنها 7 المثاني كما ذكرنا، وقول أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الذي ذكرناه في بداية الكلام في المختصر بن كثير. ووقفنا هنا على الكلام على البسملة. ينبغي على إخواننا أن يكونوا دعاة للتنبيه على هذا الدرس بالذات، يعني أنا أتمنى أن يصل هذا الدرس إلى ناس كثيرة يتعلمون هذا الكلام عن الله تعالى، ليس لتكسير الناس وإنما لأن يسعى ليصل هذا الكلام إلى كل أحد يمكن أن يصل إليه إن شاء الله تعالى. كان أخ سأل عن معنى التفسير والتأويل، وأنا كنت ناوي أخليها لآخر الدرس وبعدين أقول يعني إيه تأويل ويعني إيه تفسير، إن شاء الله نبقى نشرحها واحدة واحدة بعد كده. عندنا مقدمات كثيرة في التفسير هي هتدخل معانا، واحد يقول لي أسباب النزول دي إيه، طب القراءات دي إيه، طب إعجاز القرآن ده معناه إيه، طب التفسير إيه، طب كتبه إيه، طب مدرسه إيه. أنا مرضيش أبدأ بالكلام ده كله بحيث إن أنا إيه أشتت الناس في كلام ملوش علاقة بالتفسير والتدبر، وقلت يبقى الكلام ده إن شاء الله واحدة واحدة كده كل درسين ثلاثة نقول معنى من هذه المعاني بحيث إن يستقر في أذهان الناس. مش عارف هذا لعله من الله تعالى هذا الخاطر، وإن كان خيرا الله تعالى يتمه إن شاء الله تعالى. السؤال يقول نرجو تفصيل حكم قراءة الفاتحة للمأموم إذا لم يسكت الإمام. قلنا لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية والسرية، لابد من قراءة الفاتحة. يقول له يقرأها إمتى؟ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم خص الفاتحة من القراءة، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون معي أو شيء من هذا القبيل. قالوا فقال لا إلا أن تكون فاتحة الكتاب, إلا أن تكون فاتحة الكتاب, يبقى ما تقروش حاجة معايا إلا فاتحة الكتاب فقط. وهذا المذهب إن شاء الله المذهب الصحيح, ما عادش يفرط في قراءة الفاتحة أبدا. إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وبدأ في قراءة السورة الأخرى, فهل لي أن أتدبر قراءة ما أقرأه من الفاتحة أم أتدبر ما أقرأه هو من القرآن؟ طالما أنت في الفاتحة يبقى يلزمك تدبر الفاتحة, بس ما تطولش بقى التدبر بحيث أن أنت تخرج عن الحد المعهود لقراءة الفاتحة, هذا هو المطلوب الآن. وأنت بعد ذلك إن شاء الله عندما تمرن نفسك على قبول الصدق زي ما بيقوله إن شاء الله تعالى يفتح عليك أن تقرأ الآية ويكون حاضرا معناها في ذهنك إن شاء الله. أخي بيقول أن يمكن أن نأخذ شيئا اليوم عن معاني التدبر في الاستعاذة, يعني كان الترتيب الذي هل على خاطري هو أن ننتهي من الفاتحة فنبدأ في التدبر, وأنا الآن لعله أن يكون مناسبا أن نقرأ ونشير إلى التدبر في نفس المعنى في نفس الوقت يعني, فإن شاء الله نحاول ذلك, لأن كان الغرض أن نقرأ ثم نشير إلى التدبر الفاتحة وبعدين نتكلم على التدبر إن شاء الله. يبقى قضايا التدبر ستكون مع كل تفسير حتى ننتهي من الإيه من التفسير والتدبر في نفس الوقت إن شاء الله تعالى. أولا ولا نخلص الفاتحة وبعدين نرجع تاني من أولها للتدبر؟ لا, كل آية إن شاء الله هنشير إلى معاني التدبر فيها. ماشي إن شاء الله. المرة القادمة قبل أن ندخل في تفسير البسملة نتكلم على معاني التدبر في الاستعاذة إن شاء الله تعالى, وبعد ذلك معاني التدبر في الاستعاذة, معاني التدبر في البسملة, وهكذا كلما دخلنا في شيء شرحناه على هذه المعاني من إعجاز القرآن الكريم, ثم بينا هذه المعاني من معاني التدبر. والله تعالى يتم علينا فضله ونعمته ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا, ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا, وذكرنا منه ما نسينا, وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم, ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا غياث المستغيثين أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا, وقلبا خاشعا, ويقينا صادقا, وبدنا على البلاء صابرا, ونسألك توبة قبل الموت, وراحة عند الموت, ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا, وعملا متقبلا, ورزقا واسعا, وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تجبع, ومن عين لا تدمع, ومن دعوة لا يستجاب لها.